سأل أحد الأخوة يقول لا حياء في الدين، أنا شاب أريد أن أتزوج ولكن أريد أن أعرف كيف أباشر زوجتي طبق ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وما الذي أبتديه من الملابس، وهل أبتعد عنها إذا كانت حامل؟ وشكرا. هذا السؤال الزواج، الزواج معروف، الزواج يعني يخطر المرأة يسأل عن دينها وعن حالها، وإذا عرف أنها صالحة كلها مسلمة صالحة كلها أو رآها يتزوج عن الشرعي، يطلب وليها يعقلها عند بعض العلم يعني حتى يبينون له ما ينبغي، يقول يزوج وزوجة وقبل حضرت شاهدين عدلين والحال أربعة الولي والزوج شاهدان، فيقول وزوج ويقول قبل وفعل مال بينهما معروف بينهما أحسن ما يسر، وإذا دخل عليها ذكر بعض العلم أنه يصلي ركعتين أفضل، وإذا صلى ركعتين حسن يدعو الله جل وعلا أن يوفق بينهما، وإذا لمسها يسأل الله خيره وخير ما يوفق عليه، يعود الله بيده وخير ما يوفق عليه، ثم إذا شاء يتصل يتصل، وإذا كان الحب لا تنجح باطل، لأن الحب لا طفل، من دخل عليه الحب هذا تنجح باطل، أما إذا حملت منه فلا بأس أن يطاعه لحاله. لكن لا يطلعه بحايل ولا لبساء، الحايل والنبساء لا تطلع، أما الحامل فلا بأس أن يطلعه بحايل إذا كان حملها منه، أما إذا كان يمتخل عليها وإذا حامل فالمعنى هذه عدة من غيره ونجح باطل.